طيب عندنا الحديث السابع، انتم مستعدون لنكمل الحديث ولا نترك الجلسة القادمة ان شاء الله؟ نعم ايوه ذكرته، نعم ذكرت الحديث، الا وان لكل ملك حما، الا وان حما الله محارمه، يعني الحما هي المحارم، اذا انسان اقترب من المحارم يوشك ان يقع فيها، فالورع والبراءة والاسلم ان تبتعد من المحرمات، لا تقرب منها لا تقرب منها. كيف مثاله؟ انسان مثلا يقول لك انا يا اخي اضبط نفسي، استطيع اذهب الى بلاد الكفار واسكن هناك واضبط نفسي. لا ابتعد ابتعد عن هذا. بعضهم يقول انا ما اتاثر، اجلس مع النساء اكلمهن، النساء الاجنبيات يعني غير المحارم، اكلمهن عادي، انا قلبي صافي وقلبي سليم. اقول له لا ابتعد، لان من راعى حول الحمى يوشك ان يرجع فيه. نعم نكمل الحديث ولا نعطيكم راحه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك. نعم نعم هناك حديث ان الجوارح كل يوم تقول للقلب، تقول للنسان انما نحن بك، ان استقمت استقمنا وان فسدت فسدنا. ما في معارضة بذلك، وانما يقول ان اغلب المعاصي تكون باللسان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، واكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فما في تعارض بين ذلك بين هذا وهذا، وانما هذا يزيدنا، حديث اللسان يزيدنا تأكيدا ان اللسان هو سبب صلاح الجسم. أضف إلى ذلك هذا الحديث، القلب هو الملك، الآلة الأكثر خطورة في الجسم هي إيه؟ اللسان. ملك الأعضاء هو من؟ القلب، بصلاحه صلاح الجسد وبفساده فساده. وأما اللسان فهي آلة تابعة للقلب لكن أكثر خطورة من غيرها، فما في تعارض ولله الحمد. نعم ما حكم عقد التأمين على السيارات؟ التأمين أيها الإخوة الموجود حاليا في العالم وغير منضبط بالشريعة الإسلامية كله من القمار، فلا يجوز للمسلم أن يدخل في هذا التأمين إلا فيما اضطر إليه كالتأمين على السيارات، لأنه يعني إذا ما أمنت على السيارة يمسكك الشرطي ويخالفك، ففي هذه الحالة أمن على سيارتك، ولكن حاول أن تؤمن بأقل مبلغ ممكن، لا تؤمن بعضهم يأمن على الحريق وعلى السرقة وعلى الماء وعلى الطيران، ممكن الطيارة تطير يأمن عليها، لا أمن على بس حتى ما يخالفوك. أما بعض الناس يأمن على الحياة، وبعض الناس يأمن على بيته على الكراسي في بيته وعلى الأرائك وعلى... كيف أمن هذا؟ ليش تدخل في هذه الأمور وأنت لم تجبر عليها؟ التأمين الموجود حاليا أيها الإخوة تأمين قمار جاي من عند الكفار ودخل عند المسلمين، نسأل الله أن يوفقهم أن يتركوه وأن يعني يعوضوه بالتأمين الإسلامي الصحيح. نعم هذا الكلام اللي قلته انا، يعني اذا كان التامين مجبر عليه ما تقدر تعيش بدونه تؤمن حتى لا تدخل في مخالفات ومشاكل ومحاكم وكذا، لكن قلل الشر بقدر ما تستطيع. مثلا عندك تامين، لو امنت مثلا على السياره يكفي، اما لو امنت مثلا ضد السرقه ضد الحريق ضد كذا ضد كذا، ولو اذا ما امنت عليها ما حد يحاسبك وما حد يخالفك، ليش تامن عليها؟ ليش هي قمار؟ لأن مثلا إنسان يضع 1000 درهم، طيب اشترى سيارة جديدة حط تأمين 1000 درهم، خرج بالسيارة من الوكالة ما كاد يمشي بها خطوات حتى تحطمت شر تحطيم. طيب يروح عند التأمين يعوضونه كم ثمن السيارة كلها أو أكثر، الاخر منين جات الخمسين الف؟ من اموال الناس من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. واضح؟ هذا غير عقولي. هذا كان التأمين ثمارا. فإذا تدخل في هذا التأمين إلا إذا كنت مجبر عليه تدخل فيه وقلل الشر ما استطعت. طيب هذا السؤال النزول بالركبتين أو باليد يكون إن شاء الله جوابه في جلسة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوله أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا في شرح الأحاديث حديث الأربعين النووية إلى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. ولذلك جعله النووي رحمه الله في كتابه الأربعين. أصل النصيحة قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. جعل الرسول عليه الصلاة والسلام الدين محصورا في النصيحة كقوله: الحج عرفة، كقوله: الحج عرفة. هذا ليرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أهمية النصيحة، وأنها مهمة، وأنها تجمع خيرين: الدنيا والآخرة. وأصل النصيحة في لغة العرب تطلق على معنيين. في اللغة العربية النصيحة تطلق على معنيين. المعنى الأول: النصيحة والنصح هو الخلوص من الشوائب والشركة. يقال عسل ناصح أو نصوح، أي غير مشوب بشيء، يعني غير مخلوط بشيء. إذن في اللغة العربية شيء نصوح وناصح، أي خال من الشوائب وما يختلط به. المعنى الثاني: النصيحة التئام شيئين بحيث لا يكون بينهما تنافر، لا يكون بينهما تنافر، فيوصل هذا بهذا حتى يكون التئام بينهما. ومن هنا يسمى الخياط الذي يخيط يسمى ناصحا. لماذا؟ لأنه ينصح طرفي القماش، أي يجمعهما بالخياطة. هذا في اللغة العربية. دائما طبعا علماؤنا رحمهم الله إذا أرادوا شرح شيء يشرحونه في اللغة ثم يشرحونه في الشريعة أو في الاصطلاح. وأما النصيحة في الشريعة الإسلامية في اصطلاح العلماء هو إرادة الخير للمنصوح له إرادة وفعلا أو قولا وفعلا. النصيحة في الشريعة الإسلامية وبصلاح علماء أهل الشرع هي إرادة الخير للمنصوح له. وهناك تعريف آخر أشمل نقله الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله عن بعض أهل العلم، قال: جماع تفسير النصيحة، يعني ما يجمع كلمة النصيحة، هي عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان. إذن النصيحة أيها الإخوة في الشريعة الإسلامية هي أن يكون قلبك معتن بالذي تريد أن تنصح له. وهذا التعريف أشمل، لأن إذا قلنا إرادة الخير للمنصوح له قد لا يسعفنا هذا في النصيحة لله ولرسوله ولكتابه. ويكون المعنى الثاني اللي هو إرادة الخير بالمصلحة له ينطبق كثيرا على أئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة أيها الإخوة عناية القلب بالمنصوح له كائنا من كان، يعني يعتني قلبك بالمنصوح له، قلبك يعتني ويهتز بمن تريد أن تنصح له، فإن كان المنصوح له الله فله تفسير وله معنى، وإن كان المنصوح له المخلوقات فله معنى آخر، لكن يجمع ذلك كله. حتى لو قلنا بالتفسير الثاني الذي هو إرادة الخير للمنصوح له لا مانع من ذلك، لأنك إذا أردت الخير لله أي فعلت الصالحات وابتعدت عن السيئات فهذا من الخير الذي تطلبه لله وهو يعود تعود منفعته عليك أنت. قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أي معظم الدين وجله في النصيحة كما قال بعض العلماء، وقال آخرون بل هذه الجملة هي على عمومها لأنها جمعت الحقوق، أي الدين في النصيحة، أي ليس مثل الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. ما معنى الحج عرفة؟ أي أعظم ركن في الحج هو عرفة، بحيث إذا فات الإنسان فاته الحج. فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أي معظم الدين، لكن بعض العلماء أبى هذا التفسير وقال لا، الدين النصيحة هو على عمومها، هو على عمومها لأنها اشتمل على جميع الحقوق التي بينك وبين الله وبينك وبين كتابه ورسوله وبينك وبين المخلوقات. قال الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام بالغ وأعاد في هذه الجملة، أعادها ثلاث مرات، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، انتبه الصحابة وفهموا أن هذه النصيحة مهمة جدا، فأرادوا أن يعرفوا لمن هي هذه النصيحة، لمن تكون النصيحة. وإعادة الكلام أيها الإخوة ثلاث مرات هذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إرشاد وفيه تنبيه للإنسان ودلالة على أن ما سيلقى عليك بعد هذا التكرار مهم جدا. وقد تعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من جبريل في أول لقاء بينهما في غار حراء، حيث قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اقرأ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، فأخذه فضمه ضمة شديدة حتى كاد يموت ثم أطلقه، ثم قال له يا محمد اقرأ الثانية، قال ما أنا بقارئ، فضمه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أطلقه، ثم قال له يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثلاث مرات. لماذا؟ لينتبه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا الأسلوب مع الصحابة، فقد استعمله مع معاذ بن جبل، قال له يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، تنبيه حتى ينتبه لما سيلقى عليه من الكلام. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، إذا سلم سلم ثلاثا يعني إذا لم يرد عليه من سلم عليه أو رأى أنه لم يسمع يعيدها ثلاثا. وفي هذا تنبيه لإخواننا، بعض الأحيان إنسان يدخل على جماعة في مكتب أو في بيت أو يمر على جماعة ويسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله، فلا يردون عليه السلام أو لا يسمع ردهم فيغضب، يا جماعة سلمت عليكم ردوا عليه، صحيحة هذا خطأ، يسلم مرة، فإذا لم يرد لا تغضب لك ثلاث مرات، سلم الثانية لعلهم كانوا غافلين، لعلهم كانوا مشغولين، لعلهم لم ينتبهوا، سلم الثانية، فإذا لم يردوا سلم الثالثة، فإذا لم يردوا لا تغضب يا جماعة سلمت عليكم، فعلى حسب ردهم يكون كلامك معهم. إنه بعض الإخوة يغضب بسرعة، سلم مرة واحدة ما يردون عليه فيغضب، ممكن يشتمهم ممكن يسبهم فتحدث بينهم تنافر، وهذا سببه مخالفة السنة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد الكلمة ثلاثا، إذا طبعا إذا علم أن مثلا لم تسمع كلمته أو أراد التأكيد على كلامه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعاد هذه الجملة، أعادها ثلاث مرات، ذلك أولا لأهميتها، ثانيا حتى ينتبه السامعون لما سيلقى عليهم من الكلام. فقال الصحابة لمن، أي من يستحق هذه النصيحة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لله، أول حق هو لله. كيف تكون النصيحة لله؟ تكون بالإيمان به وتوحيده، أن توحد الله سبحانه وتعالى، هذه النصيحة لله. مش معنى النصيحة لله تنصح الله كيف يفعل كيف يتصرف، لا، أنت العبد وهو الرب، والمقصود بالنصيحة هو عناية قلبك بالمنصوح له بتوحيده والإيمان به بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهذا حق واجب، ومن لم يؤدي هذا الحق فقد خرج عن النصيحة لله. إذن النصيحة لله بتوحيده والإيمان بربوبيته، تؤمن بأن الله هو الرب الخالق المدبر الرازق، لا يكفي هذا، لا بد أن تؤمن بأن هذا الإله الخالق الرب المالك الرازق هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، ولا يستحقها غيره من الآلهة الباطلة. وهذا كذلك لا يكفي، لا بد أن تؤمن بأن هذا الإله الرب الخالق الرازق المالك المدبر الذي لا إله إلا هو، أي الذي لا يستحق العبادة إلا هو، له أسماء حسنى وله صفات عليا لا تشبه صفات المخلوقين. فالله تعالى بصير، وصفته ايش؟ صفة البصير البصر. الله تعالى عليم، وصفته العلم. الله تعالى قدير، وصفته القدرة. الله تعالى عزيز، وصفته العزة، وهكذا. هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فبصر الله ليس مثل بصر المخلوقين. بصر الله غير محدود، أما بصرنا نحن محدود، عندنا مسافة معينة ننظر إليها، وإذا أردنا مسافة أطول استعملنا آلات، وأحيانا حتى بالآلات ولا نقدر نصل إلى مسافات بعيدة. أما بصر الله فلا يشبه بصر المخلوقات، لا حدود له. سمع الله لا حدود له، ولا يشبه صفات المخلوقين. إذا قلنا إن الله يسمع ويرى حقيقة لا نشبهه بالمخلوقات. فإذا قرأت في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة صفة من صفاته، لا تؤولها ولا تجحدها ولا تنفيها، وأثبتها وأثبت معناها الحقيقي، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أن تحب الله سبحانه وتعالى أكثر من غيره، وأن تتبع أوامره وتجتنب نواهيه، وأن تخلص له وتصدق أمره. وإذا عجزت عن فرض، إذا عجزت عن فرض عن هذا الفرض لا يعجز قلبك. مثلا لا تستطيع أن تصلي بالوضوء، تصلي بالتيمم، لكن قلبك لا يعجز عن هذا. لماذا؟ تنوي أنك لو استطعت أن تصلي بالوضوء صليت بالوضوء، تنوي أنك متى ما استطعت أن تصلي بالوضوء تصلي بالوضوء، وهكذا. يعني يكون قلبك ناصحا لله وتكون أعمالك ناصحة لله سبحانه وتعالى. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني إذا لم تستطع الجهاد في سبيل الله ولم تستطع القيام بالواجبات فيكون قلبك ناصحا لله. كيف ذلك؟ أي عازما أو نادما على أنك لم تستطع ومتحسر، ثانيا عازما على أنك لو استطعت لفعلت. وهذا ولذلك الله تعالى سمى هؤلاء محسنين، قال ما على المحسنين من سبيل، فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم. فإذا يا أخي الكريم، إذا لم تستطع فعل واجب بظرف من الظروف فليكن قلبك عازما على أنك لو استطعت ومتى استطعت تقوم بهذا العمل فتكون محسنا. وهنا ننبه بعض إخواننا المسلمين الذين يخالفون الشرع في بعض الأمور ويرتكبون بعض المحرمات كحلق اللحية مثلا أو الإسبال بال الثياب للرجال، فننصحهم فيتفلسفون ويقول: يا شيخ ما فيها شيء، حلق اللحية ما فيها شيء، إسبال الثياب، يعني بعض الناس يسبل الثياب يساعد البلدية في كنس الشوارع. هؤلاء إذا تكلمنا معهم يقول: ما فيها شيء يا أخي، طوعا ثم يعني متشددين. لا يا أخي، بارك الله فيك، إنوي في قلبك أنك يعني اعترف أنك مخطئ، هذه أول درجة توبة. ثانيا اعزم في قلبك أنك إن شاء الله ستتوب من هذا. إذا فعلت هذا فأنت من المحسنين، إذا كان طبعا عندك ظرف قاهر شرعي يسمح لك بارتكاب المحرم. فإذا نويت وعزمت فإن الله سيرشدك ويهديك ويسهل لك التوبة. أما تفعل المعصية وتتفلسف وتقول لا ما فيها شيء، مثل هؤلاء الناس غالبا لا يتوبون، لأن الله يتركهم وأنفسهم. أما إذا كان عندك عزيمة على الفعل، فعل الواجبات وترك المنهيات، فإن الله سيوفقك إن شاء الله إلى ذلك. كذلك من النصيحة لله مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وهناك من العلماء من قال النصيحة لله هناك حق واجب عليك تجاه خالقك ورازقك، وهناك حق مستحب. فالمستحب يقولون أنك لا تترك مكانا في قلبك لغير الله، هذه درجة عليا طبعا لا يستطيعها إلا المقربون، بمعنى تكون محبتك لله خالصة، هذه لا يستطيعها إلا المقربون. أما أن تكون مثلا تحب الله وتحب أشياء حلال طبعا هذا لا مانع، لكن ينقص من درجة إيمانك. وقال عليه الصلاة والسلام ولكتابه، النصيحة لله ولكتابه. كيف تكون النصيحة لكتاب الله؟ بأن توقن بأنه كتاب الله وكلام الله، وهو آية من آيات الله لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فيه الهدى والنور، وأحكامه عدل وأخباره صدق. يعني أحكام الله، أحكام القرآن الكريم عدل ما فيها ظلم، وأخباره أخبار القرآن الكريم صدق، ليس فيها كذب ولا زور ولا أساطير، ليس كما يسميها الكفار أساطير الأولين. لا، القرآن الكريم أحكامه عدل وأخباره صدق. ويكون الحق بكثرة تلاوته، كثرة تلاوته والعلاج به، تعالج نفسك وغيرك به، تعالج بالقرآن الكريم، ترك نفسك وترك غيرك بكتاب الله، لأنه فيه الهدى والنور، فيه الشفاء. القرآن الكريم أيها الإخوة شفاء، ترك نفسك وترك غيرك. فقد كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه بالمعوذات بسورة الإخلاص والمعوذتين. كان عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يجمع كفيه ويقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث فيهما، ثم يمسح رأسه بهما بكفيه ووجهه وما استطاع من جسمه، يفعل ذلك 3 مرات كل ليلة يفعل هذا. وإذا مرض أحد أقاربه فعل به هكذا، قرأ ومسح بيديه الشريفتين، وإذا مرض هو كذلك يفعل ذلك لنفسه. هذا من الاستشفاء بالقرآن الكريم. وبهذا لو علمنا أقاربنا هذا الأمر لابتعدوا عن الخرافيين وعن الدجالين والسحرة والكهان، ولم يقعوا فيما نراه ونسمعه من كثير من المسلمين الذين يذهبون عند الدجالين وعند السحرة إذا أصيبوا بمرض، خاصة الأمراض النفسية والسحر والعين ومس الجن. إلا أننا ننبه إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة مع الأسف عمل ليس من هدي السلف، وهو التسرع بالرقية وجعلها مهنة. يعني إنسان مهنة يجعلها مهنة، يفتح عيادة وعنده سكرتير وعنده ملفات وكمبيوتر، وهذا هذا ليس من هدي السلف. إنما الرقية تكون هكذا لمن يحتاجها. ثم أنبه إلى أمر خطير جدا، وهو أن كثرة الناس الذين يشتكون من الأمراض النفسية علاجه أيها الإخوة لا يكون بالتفرغ للرقية وجعلها منها، ليس هذا هو العلاج. العلاج هو في إزالة أسباب كثرة الأمراض النفسية. إيش هو السبب؟ السبب هو الإعراض عن ذكر الله. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فيوم أن يرجع المسلمون إلى دينهم وإلى ذكر الله بالغدو والآصال، ويخرجوا من بيوتهم الوسائل التي تجلب الشياطين إلى بيوتهم، عند ذلك لا نحتاج إلى رقية كثيرة. فلما ابتعد الناس عن الذكر وكثرة الذكر وتلاوة كتاب الله في بيوتهم آناء الليل وأطراف النهار تسلطت الشياطين. الشيطان قد يتسلط على بيت مسلم، نعم، إما 90%، إما 80%، إما 50%، على حسب ما ترك من الذكر وعلى حسب ما أدخل إلى بيته من وسائل الشيطان. فالعلاج أيها الإخوة ليس بأن يتفرغ بعض الإخوة للرقية ويفتح عيادات، هذا خطأ. العلاج بأن يرجع المسلمون إلى ذكر الله، فيوم أن يرجع إلى ذكر الله صباح مساء وتكون حياتهم مليئة بذكر الله وبقراءة القرآن وبعيدة عن وسائل الشيطان، عند ذلك لا نحتاج إلى رقية كثيرة، تكون الرقية قليلة جدا. أما اليوم صارت الرقية أكثر من ذكر الله، فأردنا أن نعالج خطأ وعالجناه بإيه؟ خطأ. هذا تنبيه مهم ينبغي أن نأخذه بالحسنان. فالنصيحة لكتاب الله بكثرة تلاوته والعلاج به وتركه هجر قراءته. مع الأسف كما قلنا اليوم كثير من المسلمين هجروا القرآن الكريم، تجد عنده مصحف، هذا إذا عنده مصحف في البيت، إما وضعه للزخرفة ولتزيين المكتبة أو لإبعاد الشياطين والبركة فقط بالمصحف بدون قراءة. وبعض المسلمين لما تأخذ المصحف من مكتبته إذا نفذت على الكتاب يطلع منه كيلو غبار، منه ما يمثل المصحف، فخطأ. والله إني أتعجب، أرى بعض المسلمين مع الأسف قرآنهم الجريدة، قرآنه الجريدة وفقهه الأخبار، هذا خطأ يا جماعة. يعني اليوم نقرأ الجريدة أكثر مما نقرأ القرآن الكريم، أليس هذا عيبا؟ فاجعل يا أخي بينك وبين مصحف المصحف، بين كتاب الله اجعل علاقة، قوي العلاقة بينك وبين كتاب الله، اقرأ ما تيسر، 10 آيات، 5 آيات، سورة قصيرة، جزء، نصف جزء، مهم، ما يمر عليك يوم إلا ومسكت المصحف وقرأت فيه. هذا أيها الإخوة، لو بدأنا حياتنا بهذا فإن هذا إن شاء الله سيكون وسيلة وطريق إلى أننا نعود إلى القراءة. أمة الإسلام اليوم لا تقرأ، نحن لا نقرأ أيها الإخوة، ما عندنا قراءة، قليلة جدا بل تكاد تكون معدومة. وكان من هدي سلفنا الصالح أنهم يقرؤون كثيرا، عندهم نهم في طلب العلم، في القراءة، في الاستفادة. ولذلك لما تروح لمكتبة وروح للسوق مال الخضرة، أين تجد يعني الناس الكثيرين في السوق، سوق الطعام؟ أما المكتبة قليل، بل من لا يدخل المكتبة أصلا لا يعرف إيش هي المكتبة. إنما سلفنا الصالح كانوا يهتمون، وهذه العادة أيها الإخوة انتقلت إلى الغرب، إلى الكفار. اسألوا من درس في الغرب، اسألوهم يخبرونكم كيف عندهم نهم كبير وصغير. حتى لو صعد في الطيارة بوقت الرحلة يقرأ فيه، حتى بعضهم في وقت الطعام يأكل وفي يده كتاب. مؤخرا فقط رأيت هذا في مطعم في أبو ظبي، واحد من الكفار جالس حط صحن الطعام والكتاب في يده، يقرأ ثم يأكل العصا ثم ينسى نفسه ويقرأ. هذا العمال اللي يشتغلوا زهقوا منهم، لأنهم ما يعرفون القراءة. جالس ساعة وجالس. نحن نذكر هذا أيها الإخوة ليس لكي نقتدي بالكفار، لا، هذه العادة أو هذا الخلق هو من أخلاقنا، انتقل من عندنا إليهم. لما تقرأ سيرة سلفنا الصالح تجد أنهم كانوا يقرؤون قراءة عجيبة أكثر من الغربيين، ما في مجال للمقارنة أبدا. حتى إن بعضهم كان لحرصه على الوقت إذا دخل إلى المرحاض، إلى بيت الخلاء، يطلب من ولده أن يجلس خارج المرحاض، خارج بيت الخلاء، ويغلق هو الباب ويقضي حاجته ويقول لولده اقرأ علي، حتى لا يفوتني وقت هذا الذي أقضيه في المرحاض، لا يفوتني قراءة. فإذا بهذا أمة الإسلام سادت. أن بعض الناس يظن أننا يعني نمسك العالم ونتصرف في الشرق والغرب ونتحكم فيهم وما نقرأ وما نكتب، ما في. خليك جالس، تريد أن تكون سيد على العالم وما تقرأ وما تكتب؟ هؤلاء الذين يتحكمون اليوم في العالم من البشر ما وصلوا إلى هذا بالنوم، لا، وصلوا بكثرة القراءة. حتى أن هناك رئيس اليوم في دولة غربية قرأ ترجمة القرآن الكريم 3 مرات. سمعتم هذا الخبر؟ رئيس موجود اليوم، رئيس غربي من دولة أوروبية، قرأ ترجمة القرآن الكريم 3 مرات. شوف، ما نقول هذا لنقتدي بهم، لا، وإنما لكي ننبه إلى الأخلاق التي انتقلت من عندنا إلى غيرنا. إذن اجعل بينك وبين القرآن علاقة، صلة، هذا إن شاء الله سيفتح. لأنك لما تقرأ القرآن تقرأ آية ما تفهمها، هذا يدفعك إلى أن تبحث عن تفسيرها. لما تبحث عن تفسيرها تجد حديث يفسرها، الحديث تحتاج إلى النظر هل هو صحيح أو لا، الحديث فيه فقه، لا تشعر بنفسك حتى تجد نفسك دخلت في معمعة طلب العلم والفقه والاستفادة. حتى لو كنت أميا، يعني بعض الشباب سبحان الله 18 سنة في عمره، أقول له اقرأ، يقول أنا ما أعرف أقرأ. طيب أنت صغير 18 سنة في عمرك تقدر يعني تدرك نفسك؟ إذا كان بعض الشباب جزاهم الله خيرا عندهم همة، وصلوا 60 سنة بدأوا طالب العلم، 60 سنة، 50 سنة بدأ طالب، فكيف أنت؟ إذن ولكتابه بأن نحترم هذا القرآن. ونبدله ونعظمه ولا ننسيه في الاهتمامات. وبالمناسبة بمناسبة الإجازة نمر على بعض المزادات سنجد فيها الكتب المقررات، كتب الدراسية، صح هذا ولا لا؟ يلقيها الأطفال، بل ليس الأطفال، حتى بعض الكبار يلقون المقررات في التربية الإسلامية، في الفيزياء، في الرياضيات. قد نقول الرياضيات إذا ألقيتها، حتى الرياضيات تلقيها يا أخي في الماما، اجعلها مثلا في وأهديها لمن سيدرس السنة التي درستها أنت. أما إلقاء يعني مقررات الفقه، مقررات الحديث، مقررات بل مصحف، أخبرني أحد الإخوة أنه وجد أجزاء من المصحف الكريم في المزبلة هذه الأيام. اسهل. فبهذه المناسبة ننبه أولياء الأمور أن ينبهوا أولادهم أن لا يرموا العلم. قوله ولرسوله، النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر وننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، والمسارعة إلى محبته والبحث عن أخلاقه وآدابه. ابحث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به، فإن الفوز بالاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام فهو أكمل الخلق. من أراد الهدى، من أراد السعادة، من أراد الرجولة فليقتدي بسيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام تعظيم آله وأصحابه ومحبتهم والكف عما شجر بينهم. عليك أن تحب آل النبي عليه الصلاة والسلام وتحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تتكلم بأصحاب رسول الله كما تفعل الفرق الضالة قديما وحديثا. بعض الناس تعجب منهم، يعني ما عنده شغلة إلا يتكلم بالصحابة. يا أخي خلاص، يعني انتهت كل أشغالك بس باقي هذا الأمر. حتى لو عندك فراغ ما يجوز تتكلم لا في الفراغ ولا في غير الفراغ، لا يجوز أن تتكلم في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لو علمت مسؤولا، إنسان مسؤول تخاف منه، تقدر تتكلم على أصحابه؟ يلا تكلم على أصحابه، والله لا ليعاقبنك. فكيف تتكلم في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقدح فيهم وتشتمهم؟ نعوذ بالله من الخذلان. فصحابة رسول الله وآل النبي عليه الصلاة والسلام يحترمون ويبجلون، ولا نتكلم فيهم إلا بالخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني لا تتكلم، لا تتكلم، لا تتكلم الصحابة إلا بالخير، حتى الذين حدث منهم أشياء لا تتكلم فيه إلا بالخير، لأن الله عدلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدلهم، والله تعالى يعلم الغيب. لو كان يعلم الله تعالى أن هؤلاء الصحابة لا يصلحون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما عدلهم ولا ما مدحهم. لأن بعض الناس يقول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم، لكنه بعدما مات فعلوا وفعلوا، أو بعضهم فعل وفعل. يا أخي اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم من نفسه أو بوحيه؟ ها إيش الجواب؟ بوحيه. إذا فلنتق الله ولنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك علينا أن نحارب من ينقص دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله. اليوم كثير من المسلمين لو جاء إنسان وقال لهم نريد أن ننقص شيئا من الدين لصاروا عليه وقاموا بوجهه، لكن في المقابل من يزيد في الدين يسكتون عنه إلا من رحم ربه. فلا نسكت عمن يريد أن ينقص في الدين من الدين، وكذلك لا نسكت عمن يريد أن يزيد في الدين. هنا الشيطان يجعل بعض الناس يقول لك لا ما عليك يا أخي ما فيها شيء بدعة حسنة. لا، فكما أنه لا يجوز أن تنقص من الدين كذلك لا يجوز أن تزيد في الدين ما ليس منه. وهذا من النصيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين. لأئمة الإيمان هو من يقتدى به ويؤتمر بأمره، الإمام هو الذي يقتدى به ويؤتمر بأمره. والإمام كان في زمن الخلفاء الراشدين كان الإمام هو إمام الدين وإمام أول العلماء، فهؤلاء كيف تكون النصيحة لهم؟ باحترامهم وتبجيلهم وأخذ العلم عنهم وترك البحث عن زللهم وأخطائهم، لأن الإنسان الذي يستهين بالعلماء أيها الإخوة يفسد دينه، والذي يستهين بالأمراء يفسد دنياه ودنيا غيره. واضح؟ فبعض الناس ما عندهم كلام إلا في أن يجيبوا عثرات وزلات العلماء في المجالس، الشيخ عمل كذا والشيخ كذا، ويستهزئون بالعلماء. هذا خطأ، هذا خطأ. العالم محترم، وإذا رأيناه أخطأ في شيء ننبهه بلطف وبطريقة ذكية، ننبهه بطريقة ذكية وننبهه بكلام لطيف، ولا ننشر زلاته إلا إذا كان هذا العالم ليس ورعا، ليس دقيا، وإنما ينشر البدعة، ينشر الخرافة، فهذا يحذر منه وتنشر أقواله إذا انتشرت، تنشر أو عفوا يحذر منها. أما أئمة الدين أهل السنة والجماعة أهل التقوى أهل الورع، فهؤلاء يحترمون ويبجلون ويؤخذ العلم عنهم، وإذا أخطأوا في شيء أول شيء نتأكد هل هو خطأ أم لا، لأن بعض الناس يظن أن هذا خطأ وفي الحقيقة ليس خطأ. لما تجلس مع العالم قل له يا شيخ رأيتك تتيمم، ليش تيممت أنت وأنت ما شاء الله مثل الجدار قوة؟ لا يجوز يا شيخ. ما شاء الله كنت أنت تفتي للشيخ. لا الشيخ يقول لك لا يا بني أنا عندي مرض ما أستطيع أتوظف. إيش هو المرض يا شيخ؟ ما شاء الله تحقق معي. يعني من العلماء أيها الإخوة نحترمهم ولا نكثر نقاشهم. إن الذين يناقشون العلماء ويكثرون من نقاشهم في المجالس هؤلاء لا يستفيدون. العالم إذا شافك جاي يعرف أنك مجادل يسكت ما يعطيك فوائد، خليك تتكلم. طبعا هذه في إطار دائما الآداب والأمور التي ذكرناها في آداب طلب العلم. لا يعني هذا أن العالم معصوم عن الخطأ، لا يناقش ولا يبحث معه، لا، لكن بأدب، بمراعاة المصالح، بمراعاة الظروف إلى آخره. طيب، وأئمة المسلمين كذلك أيها الإخوة، من هم أئمة المسلمين؟ الحكام. هؤلاء كيف تكون نصيحتهم؟ تكون نصيحتهم بإعطائهم حقوقهم وبطاعتهم في المعروف، وأن تحب أن تجتمع القلوب، قلوب الرعية عليه، وأن تكره أن يخرج الناس عليه باللسان أو السنان، وأن يلم الناس على طاعتهم وأن يدعى لهم بالخير. الدعاء للحكام بالخير، حكام المسلمين يدعى لهم بالخير. بعض الناس يعني عندهم مناهج فاسدة، إذا سمعوا واحد يدعو للحاكم المسلم ولو عنده أخطاء لكن ما زال مسلم، لم يخرج إلى، لم يحكم عليه العلماء الربانيون لأنه كافر. إذا سمعوا إنسان يدعو له بالخير إيش هذا؟ عملاء، عملاء الحكام. لا، قال سلفنا الصالح إذا رأيتم الرجل يدعو للحاكم بالخير فهو من أهل السنة، وإذا رأيتموه يدعو على الحاكم فهو من أهل البدعة. الله يفعل بهم كذا ويفعل بهم كذا، أكلوا الأراضي وأكلوا مال من، لا يجوز يا أخي، ادعو له بالصلاح. ما دام مسلم حكم عليه، يعني العلماء يحكمون عليه بالإسلام مع أنه يصدر منه معاصي، ما دام الحكام أو العلماء لم يحكموا عليه بالكفر فهذا يستحق الدعاء ويستحق الطاعة في المعروف. ولي الأمر في المعروف، وإذا وقع في معاصي أو مخالفة للإسلام فينصح، لكن مش أي واحد ينصحه يا جماعة، ينصحه الذين يعرفون عندهم العلم ويعرفون كيف يختارون العبارات. لأن الحاكم يعني لما يجي إنسان يكلمه بشدة، حاكم ما شاء الله يعني متعود أنه بس بأصبعه يلا تنفذ أوامره، يجي واحد يقول أنت كذا يغضب. فلذلك الله تعالى قال لموسى وهارون اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فنصيحة الحكام ايها الاخوة تكون بلبس وتكون سرا، ليس على رؤوس المنابر وفي الجرائد كما يفعل بعض الدعاة مع الاسف، هذا مخالف للسنة. قال عليه الصلاة والسلام من اراد ان ينصحني في سلطان فلا يبدي علانية ولكن ليأخذ بيده ولينصحه سرا، فان قبل منه فذاك والا كان ادى ما عليه. رواه الامام احمد وقال الشيخ الالباني رحمه الله اسناده صحيح. اذا نصيحة الحكام تكون سرا بينك وبينه. بعض الناس قال هذا الحديث ضعيف ما نعترف به. قال يا جماعة هذا الحديث اول شيء الذي صححه او صحح اسناده عالم من علماء الحديث، وهناك علماء اخرون صححوا. ثانيا هذا الحديث يوافق عمل السلف، كان مشهور عند السلف ان النصيحة تكون سرا مع الحكام، هذا مشهور، وانما خالفه بعض الناس الذين خالفوا السنة. روى البخاري في صحيحه ان الناس جاءوا الى اسامة بن زيد رضي الله عنه في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان، فقالوا له الا تنصح عثمان، الا تكلم عثمان، رأوا منه اشياء تروى عليه. فقال لهم اسامة بن زيد، قال لهم رضي الله عنه لقد نصحته فيما بيني وبينه ولا اريد ان اكون اول من يفتح باب الفتنة. هذا الحديث رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لان نصيحة الحكام علانية تؤدي الى الفتن، يعني الحاكم اول خروج عليه يبدأ باللسان في المنابر اعمل كذا وقال كذا وسوى كذا وعنده فلة وعنده قصر وعنده مدريش، فيركب الضغينة والحقد في قلوب الرعية، فيأتي اي انسان يلا قوموا فيقومون وتحدث الفوضى. اذا ايها الاخوة سلفنا الصالح كان عندهم هذا مسلم، كان عندهم مسلم. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن هل انكر على الحاكم علانية، فقال لا بل داره سرا، داره سرا. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعامتهم، عامة المسلمين اي الرعية غير العلماء وغير الحكام، كيف تكون نصيحتهم؟ بارشادهم الى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم، وان تحبهم في الله، وان ينكر عليهم اذا ارتكبوا منكرا كذلك سرا، يعني حتى الرعية اذا ارتكب احدهم منكرا تنكر عليه وتنصحه سرا، لكن يمكن ان تنصحه علانية اذا انتشر شره، بخلاف الحاكم حتى لو انتشر شره لا تنصحه سرا، لان الحاكم معه القوة، فاذا واجهك وواجهته تحدث فتنة. وكذلك من نصيحة المسلمين ترك غشهم، ترك حسدهم، وان تحب لهم ما تحب لنفسك، هذا يعني حق المسلم على المسلم. وقال ابو عمر بن الصلاح رحمه الله ومن انواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو مما يختص بالعلماء رد الاهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها وبيان دلالتهما على ما يخالف الاهواء كلها، وكذلك رد الاقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. ومن النصيحة كذلك بيان صحيح الحديث من ضعيفه، من النصيحة أن تبين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة للناس، هذا يدخل في لله ونصيحة لله وكتابه ورسوله. إذن انصح إخوانك المسلمين وخاصة إذا استشاروا، إذا استشارك المسلم فانصح له، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، رواه مسلم. هنا في التفصيل أيها الإخوة بالنسبة للنصيحة، نصيحة المسلم إذا كان في أمر الدين فرأيته يفعل شيئا مخالفا للدين، هنا يجب عليك أن تنصحه سواء طلب منك أو لم يطلب، انتبهوا هذه قاعدة مهمة. أمر في الدين يجب عليك أن تنصحه إلا إذا كنت معذورا، سواء قال لك انصحني أو لا. أما في أمور الدنيا إذا رأيته يفعل شيئا ليس عليه فيها إثم وإنما غيره أو يعني أحسن له، فهنا لا يجب عليك أن تنصحه، مش واجب. مثلا رأيت إنسان يشتري كتاب، هذا الكتاب ثمنه 30 درهم، تعرف أن هذا الكتاب موجود عند مكتبة أخرى ب20 درهم، لا تنصح له، لا تقول له ايه روح اشتري هناك، مش واجب عليك. لكن إذا استنصحك قالت يا فلان ايش رايك اشتري هذا الكتاب ثمنه 30 درهم هنا، قل له لا انا انصحك تشتريه في مكان فلاني ب 20 درهم مثلا. اما اذا ما استنصحك فمش واجب عليك. رايتم الفرق ايها الاخوه في الدين، تنصح سواء طلب منك او لم يطلب. اما امور الدنيويه التي ليس فيها اثم وانما غيره افضل، فاذا استنصحك فانصح له، واذا لم يستنصح يعني لم يطلب منك مشوره فلا يجب عليك ولا اثم عليك في ذلك. هذا باختصار ما فتح الله في شرح هذا الحديث. وعندنا سؤال وتنبيه. أول شيء سؤال يعني الأخ يسأل، هل النزول بعد الركوع بالركبتين أم باليدين وكيف يكون هذا وجزاكم الله خيرا وإياك. لقد يعني الإنسان لما يجي يسجد بعد الرفع من الركوع هل يسبق يديه ولا يسبق ركبتيه؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال يسبق ركبتيه ثم يديه، بعضهم قال لا يسبق يعني يقدم يديه ثم ركبتيه. فما هو الراجح؟ الراجع هو أن تقدم يديك قبل ركبتك. ليه؟ لأن هذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله. أما من فعله فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه جماعة من العلماء منهم الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والألباني وصححه ابن خزيمة. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قوله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود والنسائي وجماعة، وجود إسناده النووي والزرقاني وقواه الحافظ وصححه الألباني. إذن هذا الحديث أيها الأخوة يفيد أن الإنسان إذا سجد يقدم يديه قبل ركبتيه، وهذا القول هو قول الإمام مالك والأوزاعي وهو رواية عن أحمد. أما الأحاديث التي تقول بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم ركبتيه قبل يديه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قدموا ركبتين قبل اليدين، فهذه الأحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث ضعيفة. ثم إن بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله قال عن حديث أبي هريرة إنه مقلوب، قال انقلب على بعض الرواة، وإنما الصحيح هو أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، وقال إننا نشاهد الجمل البعير لما يبرك يسبق يديه، وهذا خطأ من ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لأن أهل اللغة يقولون إن ركبتي البعير في يديه الأماميتين بخلاف الإنسان، الإنسان ركبتيه وين؟ في رجليه، أما البعير ركبتاه وين؟ في يديه، ركبتيه في يديه. ولذلك ابن القيم لما رأى الجمل يبرق قال هذا الحديث مقلوب. لا، إذن أهل اللغة ومنهم الفيروز أبادي رحمه الله قال إن ركبتي البعير في يديه الأماميتين. إذن هذا هو الراجح وهو قول الإمام مالك والأوزاعي ورواية عن أحمد. طيب تنبيه بالنسبة للصف بين السواري، يعني بين سارية المسجد، هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. لا تصفوا يعني بين السواري. لماذا؟ لأن هذا الحديث طبعا أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وقد كره ذلك ابن مسعود يعني الصف بين السواري والإمام النخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس. إذن لا تصف بين السواري إلا للضرورة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله يجوز الصف بين السواري إذا ضاق المسجد، أما إذا لم يضق المسجد فلا نصف بين السواري لأن هذه السواري تقطع الصف. واضح أيها الإخوة، هذا تنبيه لأهميته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.